بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا بالأمس بعض القواعد فيما يتعلق بالجرح والتعديل. عندك أبا موسى، إذا تعارض التعديل مع الجرح وكان المعدل، نعم، وكان الجرح مبهما ولكنه من أهل البلد، والتعديل، نعم التعديل كما هو لا يحتاج إلى أن يقال مفسر، الجرح مبهم ولكن صاحب الجرح من بلد الراوي، أيهما يقدم؟ ما هو مفسر، الجرح ليس مفسر، يعني هنا قرينة أخرى بدل التفسير وهي البلد. إذا اجتمع جمع من الرواة من الحفاظ يعدلون، وتفرد أحدهم بالتجريح، نعم قدم التعديل، إذا كان الجرح مبهما قدمنا التعديل، إذا كان الجرح مفسرا فيقدم جرح مفسر. إذا فسر ولكن لا يستحق ذلك ذلك الجرح الشديد، كما يسمع ابن حبان في بعض الرواة يقول يخطئ ويخالف الثقات فاستحق الترك، وتجد غيره من العلماء يحتجون به ويثقونه. فمثل هذا نرجع إلى قاعدة أخرى وهي المتشدد والمتساهل، فمن شدد العبارة وغيره من العلماء يرفقون فيتأنى في ذلك الجرح الشديد. من يذكر بعض المتساهلين؟ التوثيق، ابن حبان على رأسهم، نعم على رجلي، ابن شاهين أيضا ترمذي، الحاكم وابن خزيمة، طيب الدارقطني أيضا عنده في بعض الأوقات تساهل. طيب ومن عرف بشدة العبارة؟ من؟ ابن معين، نعم عندك؟ أنت متقل من عندك ما عرفته، عندك من؟ النسائي، الشعبة، أبو حاتم، ها؟ القطان، القطان أو ابن القطان، ها؟ يحيى بن سعيد القطان، هو غير ابن القطان، من هو ابن القطان؟ ها؟ ماذا؟ صاحب كتاب بين الوهم واليقين أبو الحسن، وأكثر الأئمة معتدلون، أكثر الأئمة معتدلون. إذا اجتمع، نعم ذكروا أيضا أن في كل طبقة متشدد ومعتدل ومتساهل، في كل طبقة تجد من تشدد في الجرح ومن هو معتدل ومتوسط، وذكر الحافظ أربع طبقات في النكت تقدمت معنا في بعض الدروس السابقة، قال فمن الأولى من شعبة والثوري، طيب فمن الأولى شعبة والثوري، وشعبة أشدهما، والثانية قال من الثانية فلان وفلان، من هما؟ عبد الرحمن بن مهدي والقطان، قال ويحيى أشدهما، ومن الثالثة من؟ قبلهم بيسير، عندك أحمد وابن معين، وابن معين أشدهما، والرابعة البخاري وأبو حاتم، البخاري أشد وأبو حاتم أشد. المعنى ذلك أن المتشدد لا يؤخذ بقوله، من المتأخرين لا يؤخذ بقول المتشدد عندك. نعم، أولا إذا انفرد هل يقبل؟ إذا انفرد كيف يا جماعة؟ ها؟ إذا انفرد بالكلام في الراوي مقبول بلا إشكال، ما في إشكال في قبوله. فإذا خالف نعم، إذا كان الأئمة يوثقونه وهو خالف فيتأنى حتى ينظر بقية أقوال الأئمة. فإذا فسر نعم يقبل، الجرح مفسر، الجرح مفسر مقدم. الله المستعان. فإذا اجتمع المتشدد مع المعتدل، اجتمعوا في توثيق رجل، فماذا؟ يعني هذا دليل على قوة هذا الرجل، اجتمعوا على توثيقه. وإذا اجتمعوا على تضعيفه، يعني ابن معين وأحمد يضعفانه، ابن مهدي والقطان يضعفانه، فما حكمه؟ ضعيف، يعني باطمئنان، تطمئن إلى ذلك. كما قال الذهبي رحمه الله في كتابه ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، قال: وابن مهدي والقطان قد انتدبا لنقد الرجال، وناهيك بهما جلالة ونبلا وعلما. قال: فمن جرحاه فوالله لا يكاد يندمل جرحه، يعني ما عاد ينجبل. فمن جرحاه فوالله لا يكاد يندمل جرحه، ومن وثقه فهو الحجة المقبول، ومن اختلف فيه ماذا قال؟ إذا عند الخلاف ماذا قال؟ يؤخذ بقول المعتدل؟ لا لا، قال: ومن وإذا اختلف توسط بينهما من الصحة إلى الفسق. قال: توسط بينهما وينزل من درجة الصحة إلى الفسق. هذا يدلكم على أن أيضا الذهبي لا يرى أنه يرد قول المتشدد، بل يجمع بينهما، وهذا الجمع في حق ما لم يفسر. أما إذا فسر فالمفسر مقدم، جرح المفسر مقدم. نعم، ما في إشكال، من السهل فما يقبل قوله. إذا ابن حبان وثق وابن معين ضعف، فأيهما تقدم؟ تضعيف ابن معين، يعني ما يقبل قول المتساهل في ذلك. جرح، جرح جرحا شديدا. ها، اي توسط بينها، مثلا احمد قال ثقه وابن معين قال ضعيف، يجعل حسن الحديث. في مثل هذا الحافظ يتوسط في التقريب، يقول صدوق، صدوق يهم او ما شابه ذلك، او شخص امام يقول فيه صدوق واخر يقول فيه ضعيف، يتوسط الحافظ يقول صدوق له أوهام. وهذه هذا صنيع الحافظ، وهو أيضا مقتضى كلام الذهبي أنه ينزل إلى مرتبة متوسطة. يقول: ما الصورة التي نقل الخطيب فيها الإجماع أنه إذا تساوى عدد المعدلين مع عدد المجرحين يقدم قول المجرحين؟ قلنا: والخلاف ما زال موجود فيها. يقول: لماذا العراقي غالبا يستشهد بأقوال الأصوليين في تحرير محل النزاع في الحدود والتعاريف؟ أن أهل الأصول تكلموا على بعض المسائل في المصطلح، وتجدها يعني في الأصول مجرد نظر، يعني كتابة، لكن عند التطبيق، التطبيق عند المحدثين التطبيق عند المحدثين. لذلك تجد كلام عند الأصوليين وتجد العمل عند المحدثين. ولعل الحافظ العراقي ما يجد أقوال مزبورة لكلام العلماء أو كلام المحدثين، وكان يكتفي أن يحيل إلى صنيعهم وإلى عملهم، حتى وإن لم يجد أقوالا فصنيعهم مشهور في كتب الحديث. طيب، نقرأ اليوم السادسة. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: السادسة من ماذا؟ من المسائل التي ذكرها في هذا الباب. قال: السادسة: لا يجزئ التعديل على الإبهام من غير تسمية المعدل، فإذا قال حدثني الثقة أو نحو ذلك مقتصرا عليه لم يكتف به فيما ذكره الخطيب الحافظ والصيرفي الفقيه وغيرهما، خلافا لمن اكتفى بذلك. أما الصحيح أنه لا يكفي. يقول أحد الأئمة: حدثني الثقة. مثلا لو اشتهر عن الشافعي يقول: حدثني الثقة عن فلان، فهذا لا يكفي، لأنه لا يعلم من هذا الثقة. وقد وجد أنه يكني عن إبراهيم بن أبي يحيى، وكان يحسن الظن به، وهو ضعيف عند عامة المحدثين، بل متروك، بل قد كذب. فهذا يسمى تعديل مع الإبهام. أبهم هذا الثقة، من هذا الثقة؟ فهذا التعديل لا يكفي. لماذا لا يكفي؟ وهو حافظ مثلا لو قال أحمد بن حنبل: حدثني الثقة عن شعبة. طيب، الإمام أحمد نقبل تعديله، فلماذا لا نقبله هنا؟ لأنه قد يكون ثقة عنده، وغيره قد اطلع على جرحه، على ما يسبب الجرح فيه. قد يكون ثقة عنده وعند غيره ضعيف ضعف المفسر. وحتى قالوا عدم تسميته يوقع في القلب ريبة كما سيأتي. قال: فيما ذكره الخطيب الحافظ والصيرفي الفقيه وغيرهما، خلافا لمن اكتفى بذلك، وذلك لأنه قد يكون ثقة عنده وغيره قد اطلع على جرحه بما هو جارح عنده أو بالإجماع، قد يكون مجروحا بجرح مجمع عليه، أي هذا الجرح يجمع على أنه معتبر به، فيحتاج إلى أن يسميه حتى يعرف، بل إضرابه عن تسميته مريب، يوقع في القلب فيه ترددا. فإن كان القائل لذلك عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه على ما اختاره بعض المحققين. نعم، ما سمى ابن الصلاح من هذا المحقق، ويقول إمام الشراح يقولون هو إمام الحرمين. ذكر ذلك السخاوي، ذكره، ما أدري هل ذكره هنا. على كل هذا تفصيل ليس عليه دليل، يعني يقول إذا كان الذي وثق توثيقا مبهما يكون هذا يكون ثقة عنده وعند من وافقه في مذهبه. الشافعي لو قال حدثني الثقة يكون هذا ثقة عنده ويقبله من كان على مذهب الشافعي، الحديث عندهم يكون صحيحا. إذا قال أحمد بن حنبل حدثني الثقة فالحديث صحيح عند أحمد وعند الحنابلة، فهذا ليس عليه دليل وتفصيل لا يصلح في الأحاديث النبوية. والشافعي نفسه قد كان يكني عن إبراهيم بن أبي يحيى، وقد ضعفه جماعة من الشافعية، حتى أن النووي يقول ضعيف باتفاق المحدثين في بعض المواضع، والنووي من الشافعية. قال السخاوي في فتح المغيث الثاني 35، قال والصحيح الأول، يعني أنه لا، نعم، لا يجزي التعديل على الإبهام. قال والصحيح الأول لأنه لا يلزم من تعديله أن يكون عند غيره كذلك، فلعله إذا سماه يعرف بخلافها، وربما يكون قد انفرد بتوثيقه كما وقع للشافعي في إبراهيم بن أبي يحيى، قد قال النووي إنه لم يوثقه غيره، يعني انفرد الشافعي بتوثيق إبراهيم بن أبي يحيى، فقد قال النووي إنه لم يوثقه غيره وهو ضعيف باتفاق المحدثين. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى وذكر الخطيب الحافظ أن العالم إذا قال كل من رويت عنه فهو ثقة وإن لم أسمه ثم روى عمن لم يسمه فإنه يكون مزكيا له، غير أننا لا نعمل بتزكيته هذه، وهذا على ما قدمناه والله أعلم. نعم، إذا نص على أن كل من روى عنه ثقة فيقبل توثيقه في كل مشايخه، ولكن هذا مبهم، ما زالت المسألة على ما هي عليه، إبهام التوثيق على الإبهام، فيحتاج إلى النظر إلى تسميته. قال السابعة إذا روى العدل عن رجل وسماه لم يجعل روايته عنه تعديلا منه له، عند أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم. وقال بعض أهل الحديث وبعض أصحاب الشافعي يجعل ذلك تعديلا منه له، لأن ذلك يتضمن التعديل، والصحيح هو الأول لأنه يجوز أن يروي عن غير عدل فلم يتضمن روايته عنه تعديلا، ولا شك أن هذا هو الصحيح إلا في حالة من عرف بالانتقاء من الأئمة الحفاظ الذين عرفوا بالتحري عن الثقات فقط، فمثل هذا ينفعه كما تقدمت معنا المسألة. وأما أي إنسان ثقة يروي عن شخص آخر يعتبر تعديلا هذا ليس بصحيح، وعامة المحدثين على أنه لا يعتبر تعديلا، لا تعتبر رواية الثقة عن الشخص تعديلا له، وكم من الرواة حكموا عليهم بالجهالة مع أن الرواة عنهم ثقات ويقولون مجهول لم يوثقوه. قال وهكذا نقول إن عمل العالم أو فتياه على وفق حديث ليس حكما منه بصحة ذلك الحديث. لماذا؟ الآن العالم أفتى بفتيا وهذه الفتيا موافقة لحديث معين، يقول ابن الصلاح ليس هذا حكما منه بصحة الحديث، لأنه قد يكون ماذا من عنده جواب؟ نعم، قد يكون اعتمد على إجماع أو على قول الصحابي أو على قياس أو على عمومات حتى وإن كان في الباب ذلك الحديث، وبعضهم يقول إذا لم يكن في الباب إلا ذلك الحديث فيدل على التصحيح، وهذا أيضا ليس بصحيح، لأنه قد يكون اعتمد على تلك الأمور الأخرى التي ذكرناها لك. إذن فتي العالم على وفق حديث لا يقتضي تصحيحه لذلك الحديث، فإذا ذكره أثناء فتيا إذا ذكره أثناء الفتيا نعم أيضا لا نستطيع أن نجزم بأنه يصححه إلا أن يحكم بصحته، قد يكون ذكره مع غيره في الباب، قد كان الإمام أحمد يقول الحديث الضعيف أقوى من رأي الرجال، يعني يذكر الحديث الضعيف وإن كان هو يعتقد ضعفه لأنه يرى مقدما على آراء الرجال والقياسات، وهذا فيما إذا كانت المسألة الحكم فيها موافق لذلك الحديث، مثلا حديث الماء طهور إلا ما غير إلا إن تغير ريحه وطعمه لونه بنجاسة تحدث فيه، الزيادة إلا إن تغير ريحه وطعمه لونه بنجاسة زيادة ضعيفة ما ثبتت، مع ذلك الفتيا على ما جاء في هذه الزيادة، فالعلماء يقولون إذا تغير الماء إذا غلبت النجاسة على الماء حتى غيرت طعمها أو لونها أو ريحة فالماء نجس، فالماء نجس. وقال اجمع على ذلك، أجمع العلماء على ذلك، وأفتى الصحابة آثار في الباب على ذلك، فلا يدل على تصحيح تلك الزيادة. قال وكذلك مخالفته للحديث ليست قدحا منه في صحته ولا في راويه. لماذا؟ ترك العمل بحديث الإمام أو العالم، فهل هذا يدل على ما يرى ضعف الحديث؟ لماذا؟ من عنده جواب؟ قد يكون ترك العمل به لأنه يراه منسوخا أو يرى أنه غيره أرجح منه، يرى أن هناك أدلة أرجح منه، أو جمع بينه وبين أدلة أخرى فلم يقل بظاهر هذا الحديث جمعا بينه وبين الأدلة الأخرى. قال وكذلك مخالفته للحديث ليست قدحا منه في صحته ولا في راويه والله أعلم. طيب فإذا صحح حديثا، صحح هذا الإمام حديثا، فهل هذا تعديل منه للرواة الذين في الإسناد؟ نعم. إن ماذا؟ ارفع صوتك. هو صحح الحديث الآن، يدل على أن رجال السند ثقات عنده هو نفسه، هو نفسه يعتبره ماذا؟ ارفع صوتك. ليس كلهم ثقات لكن قد صحح الحديث. يا عبد الله ينظر أولا هل صحح بهذا الإسناد بعينه أم لا، أما يحكم على الحديث بالصحة فقط فلا تستفيد ذلك، قد يصححه لغيره، كثير من الأحاديث صححت بأسانيد أخرى. فإذا جزم قال حديث هذا الحديث إسناده صحيح وعين السند بعينه، هل يعتبر تعديلا منه للرواة؟ لماذا؟ فالأصل في مثل هذا أنه يعتبر توثيق لجميع الرواة، إذا قال إسناده صحيح أنه توثيق لرواة السند. وينظر مع هذا إلى بعض الأمور، منها أن لا يكون حصل تقوية لهذا الراوي في شيخ معين وهو معروف بالضعف، كما قالوا في هشام بن سعد إنه من أثبت الناس في زيد بن أسلم وهو ضعيف هشام بن سعد، فيراعى مسألة راوي عن راوي وراوي عن أهل بلدة، قد يكون ضعيفا إلا أنه يقبل في أوقات معينة، أوقات معينة. وأيضا يراعى في ذلك أن لا يكون ذلك الإمام من المتساهلين، فيكون ثقة عنده لكن أنت لا تعتمد عليه، كتصحيح الترمذي صحح أحاديث في إسنادها من هم ضعفاء، بل في بعض الأسانيد من هو كذاب، حسن حديث في سنده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف قد قيل فيه ركن من أركان الكذب، وحسن بعض الأحاديث في الحارث الأعور قد قيل فيه كذاب، وأخرج لبعض الكذابين في سننه، عنده تساهل الترمذي. فتحسينه للحديث أو تصحيحه لا يجعلك تعتمد أنت، نعم قد يكون توثيقا من الترمذي نفسه، والله المستعان. كذلك ابن خزيمة وابن حبان والحاكم صححون أسانيد وفي إسنادها في أسانيدها من يكون ضعيفا أو من يكون مجهولا، على قاعدتهم في أن من لم يجرح فهو عدل، فأنت لا تعتمد على تصحيح هؤلاء. وأقل أحوال هذا التصحيح من الأئمة أن يكون قرينة قوية، مثلا عندك أحمد رحمه الله صحح حديثا أو صحح إسنادا، قال إسناده صحيح أو إسناده جيد، وجدت في رجاله رجل قد روى عنه 3 أو 4 من الرواة، والثقة بن حبان والعقلي، مثل هذا يقبل حديثه. رجل من الرواة روى عنه 4 أو 5 من الثقات، وثقه العقلي وابن حبان، وأحمد بن حنبل حكم على حديثه بالجودة، قال إسناده جيد، وكان هذا الرجل في السند، فمثل هذا يحسن له، وقد يصحح له العلامة الألباني لمن هذا حاله، قد يصحح له، قد يحكم له بأنه ثقة، فالقرائن يعتبر بها. فمثل تصحيح الأئمة المعتبرين، مثل تصحيحهم هذا يجعلها أقل أحوالها من القرائن التي تضمها مع غيرها، إن لم تعتمد ذلك فلا أقل من أن يكون قرينة قوية في رفع حال الراوي، رفع حاله. تحسين الترمذي وتصحيح ابن خزيمة وابن حبان قد يكون من القرائن، ولكنها قرائن ضعيفة لاعتمادهم كما تقدم على على تلك القاعدة الضعيفة، من لم يجرح فهو عدل، ولكن هي قرائن أيضا. مثلا عندك راوي روى عنه 5 من الثقات، وصحح له ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والترمذي، وأيضا وثقه العقلي، تواردوا عليه، مثل هذا من حسن ما ينكر عليه. نعم، رفعت يدك. قد ذكرنا لك يعني إذا كان التصحيح للحديث ما تستطيع أن تذكر هذه القاعدة، لأنه قد يكون صححه لغيره كما ذكرت، لكن نحن نتكلم الآن إذا حكم على الإسناد، قل إسناده جيد، إسناده حسن، إسناده صحيح، فهذه قرائن ترفع من حال الراوي، وهذا يسمى توثيق ضمني، أي ضمن حكمه على السند يتضمن توثيق رجاله، حكمه على السند بالصحة أو الحسن يتضمن توثيق الرجال. بقي التضعيف، لو ضعف إسناد هل يكون جرحا في الرواة؟ يعني ما تستطيع أن تجعله جرحا عاما، لكن تعلم أنه قد يجرح بسبب راوي واحد في السند، فإذا علم حكم هذا الإمام على الرواة كلهم إلا شخص واحد، فيحمل على ضعفه بسبب ذلك، أو قد يكون ضعفه بسبب المخالفة لأحاديث أخرى، أو بسبب أنه رأى نكارة في المتن، لكن أنك تحمل كلام أو جرح هذا الإمام على شخص بعينه فلا، لأنه يوجد نعم أمور كثيرة قد تكون هي السبب في ضعف حكم الضعف في حكمه بالضعف على الحديث. إذن لا يستفاد في مسألة تضعيف الرجال. طيب، إذا أورد الحال الإمام في حديث في كتابه أحاديث من طريق رجال معينين، وهو ممن اشترط الصحة ليكون توثيقا لهذا الرجل أو لا، من اشترط الصحة؟ نعم، يعني ليس على إطلاقه، لكن الأصل أنه ما يدخل إلى الرجال الذي يرتضيهم على قاعدته. البخاري ومسلم لهم قواعدهم القوية في مصطفي رجال الحديث، وابن حبان وابن خزيمة والحاكم لهم قواعدهم مع ما فيهم تساهم. فمثلا من أخرج له الشيخان في الصحيحين فإن كان اعتمادا أن أخرجوا له اعتمادا، معنى الاعتماد أي أن الحديث الذي ذكروه لم يذكروه إلا من طريق هذا الرجل، لم يذكروا له إسناد آخر، اعتمداه في هذا الحديث. فإذا حصل الاعتماد فهذا يكون يتضمن التوثيق لهذا الراوي، إلا أن يكون على سبيل الانتقاء، إلا أن يكون الراوي انتقوا له انتقاد. فقد وجد أن البخاري انتقل إسماعيل بن أبي ويس وهو رحمه الله كان يرى ضعفه، ومع ذلك انتقى له أحاديث وأخرج أحاديث كلها صحيحة، ولن يعل فيما نعلم حديثا واحدا في البخاري من طريق إسماعيل بن أبي ويس بسبب إسماعيل بن أبي ويس، لأن البخاري انتقاله. كذلك مسلم انتقال سويد بن سعيد الحدثان انتقاله، وكل منهما قد اعتمده. مسلم أكثر عن سويد بن سعيد شيئا ما إلى ما يقارب 44 حديثا، أكثرها من المتابعات أو مقرون، إلا ما يقارب 5 أحاديث اعتمده فيها. لكن تلك الأحاديث وإن كان لم يذكرها إلا من هذا الطريق، من طريق هذا الرجل، فقد انتقى له وذكر أحاديث صحيحة لها طرق أخرى صحيحة خارج الصحيح. ويدل على أنه انتقى له أن أبا زرعة انتقد على مسلم إخراجه لسويد بن سعيد، أظن أبا زرعة، فعاب على مسلم إخراجه لسويد بن سعيد، فقال مسلم: من أين نجد صحيفة حفص بن ميسرة بعلو؟ أي انتقاله فقط من أجل العلو بالإسناد، وإلا عنده أسانيد أخرى لذلك الحديث بعيد. إذن إذا كان الرجال مما اعتمده البخاري ومسلم فهذا يعتبر توثيقا. معنى الاعتماد أن يكون هذا الرجل في حديث ليس له إلا هذه الطريق، بشرط أيضا أن لا يكون على سبيل الانتقاء، بشرط أن لا يكون على سبيل الانتقاء. هذا أمر. وبقي من أخرج له مقرونا أو بالمتابعات أو في التعليقات، فهذا لا يقتضي منهم أنه ثقة لأنه ليس على شرطهم، كما يذكر نعم الإمام مسلم بعض الرجال في ماذا ابن لهيعة ذكره، ابن إسحاق أيضا ذكره في المتابعات، وكذلك مطر الوراق ذكره مسلم في المتابعات، وآخرين فيهم شيء من الضعف، وكذلك البخاري ذكر أيضا بعضهم في المتابعات. إذا من اعتمده البخاري مسلم فيكون توثيق موثق عند البخاري مسلم، توثيق ضمني، لأن الكتابين صحيحان. وكما قال الإمام الذهبي: من احتج به البخاري مسلم فقد جاوز القنطرة، لأنه ثقة. فقولهم أخرج له، هل أخرج له في الأصول؟ ما معنى قولهم الأصول؟ أخرج نعم قول بعض العلماء والمحدثين أخرج له بالأصول، في الأصول يعني اعتمادا، أصل ما الحديث إلا هذا السند، بعكس لو كان الحديث سند آخر ثم ذكروا سند آخر أو مقرون فيكون ليس أصلا، إنما المتابعة أو مقرون. ما معنى قولنا مقرون؟ نقارن مع غيره، حدثنا فلان وفلان، هي متابعة أيضا، تعتبر متابعة. طيب، من أخرج له أصحاب الكتب الأخرى؟ ابن حبان، الحاكم، ابن خزيمة، هل يعتبر توثيقا منهم لهذا الراوي؟ عندك؟ إلا اشترط الصحة، نعم. اشترط الصحة آمنا بالجواب، ما يعتبر توثيقا؟ نعم يعتبر توثيقا عندهم، لكن أنت لا تعتمدها لأنهم عندهم تصاعد، يعتبر توثيقا عندهم إذا اعتمدوه ولم يذكروه مقرونا أو بالشواهد أو غيره، فهذا يعتبر توثيقا منهم له، لكن توثيق متساهلين لا تعتمد عليه. والأخ ذكر حديث نعم رواية البخاري أو أخرج البخاري عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، وفيه ضعف، عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار فيه ضعف، لكنه انتقال بعض الأحاديث. من يذكر أيضا بعض الرواة غير عبد الرحمن؟ إن كان في ذهني بعض الرواة ذهبوا، من يذكر؟ له إسماعيل بن أبي ويس نفسه، الرواجني مقرون، بعدها ما ذكره إلا الموضع واحد مقرون. خالد مخرد القطوان فيه ضعف نعم، وله منكرات، وأخرج له البخاري بعض الأحاديث، لكن هناك فائدة لابن عبد الهادي أن رواية سليمان بن بلال عن خالد بن مخلد أقوى من غيرها، والبخاري انتقاله ما روى له إلا من هذا الطريق، من طريق سليمان بن بلال عن خالد بن مخلد، أو العكس، خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال. ينظر يقول رجال النسائي هل يعتبر بهم رجال النسائي؟ النسائي ما اشترط الصحة في كتابه، وإن كان متحريا في الرجال لكن لم يشترط الصحة، فهو كتب فقهية قد يدخل بعض الأحاديث، لماذا؟ أحاديث الأحكام لمعرفتها. يقول هل قولنا حزبي جرح مفسر أو مبهم؟ ها؟ مفسر لا شك. لكن قد يحتاج إلى بيان أكثر، يعني في أي جانب، من أي جانب حصل له هذا الحزبية هذا، لأنها عبارة عن ولاء وبراء ضيق. لما نقول حزبي معنى أن عنده ولاء وبراء ضيق في ماذا؟ في أمور مخالفة للكتاب والسنة، فسواء علم من هذه الأمور أم لم نعلم، قول الحزبي جرح مفصل. وصلت الوقت، كنا سندخل في هذا الباب أو بقي كلام العراقي. قال العراقي رحمه الله تعالى: قوله هكذا نقول إن عمل العامل، إن عمل العالم أو فتياع، إن عمل العامل أو فتياع على وفق حديث ليس حكما منه بصحة ذلك الحديث انتهى. وقد تعقبه بعض من اختصر كلامه وهو الحافظ عماد الدين بن كثير، فقال: وفي هذا نظر، إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث، إذا تعرض للاحتجاج به في فتياء أو حكمه أو استشهد به عند العمل بمقتضاه انتهى. وفي هذا النظر نظر، يعني تعقب على ابن كثير. قال: وفي هذا النظر نظر، لأنه لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث أن لا يكون ثم دليل آخر من قياس أو إجماع، ولا يلزم المفتي أو الحاكم أن يذكر جميع أدلته بل ولا بعضها، ولعل له دليلا آخر واستأنس بالحديث الوارد في الباب، وربما كان المفتي أو الحاكم يرى العمل بالحديث الضعيف وتقديمه على القياس، كما تقدم حكاية ذلك عن أبي داود أنه كان يرى الحديث الضعيف إذا لم يرد في الباب غيره أولى من رأي الرجال، وكما حكي عن الإمام أحمد من أنه يقدم الحديث الضعيف على القياس، وحمل بعضهم هذا على أنه يريد بالضعيف هنا الحديث الحسن، والله أعلم، يعني قول أحمد وأبي داود، لكن غير صحيح، بل حتى ولو كان ضعفا يسيرا لم يصل لدرجة الحسن. فكلام أحمد ليس على وأبي داود ليس على حديث الحسن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.